ترى مالك أمل بدوبها لو يوم ابعد وجن دربها هذا هو المكسوم قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم أبعدوا جنب دربها العفو يا حاسدين ما بد القمر بنجوم يا غيرها اتركها اليوم قلت العفو يا حاسدين ما بد القمر وقالوا ترى اليوم قلت العفو متعلق بطرف الأمل يمكن يجيني نوم بقضي الليالي انتظر صابر على المكسوم متعلق بطرف الأمل يمكن يجيني نوم الأمل يمكن يجيني نوم حبها واترك ويوقع بحرها